عنب اسرائيلي بقى، هو كل المنتجات اللي عندنا اسرائيلي اصلا، حتى البذور. يعني القمح من ايام يوسف والي، القمح من ايام يوسف والي كان قمح مصري يتزرع موسم واثنين وعشرة، صدروا لك بذور لا تنتج الا موسم واحد فقط، وبعد الموسم ده لازم تستورد بذرة جديدة. يعني هو اصل القمح او اصل الحبوب انها تطلع السنابل، والسنابل دي جواها حبوب شبه الحبة الأصلية. الحبوب دي هي بذرتك المرة الجاية واللي بعدها واللي بعدها. هما الحمد لله أنتجوا لك حبوب ضعيفة، زكى غصون. الحبوب دي سنابلها ما بتشيلهاش، وتيجي تزرعها، تيجي تزرعها بعد كده ما تنتجش بعد كده حب سنابل وأغصان سليمة، فبالتالي تروح بعد كده انت تستورد منهم الحبة تاني عشان تزرعها موسم تاني وتالت ورابع. خلاص.